الاستغفار، وبقيت بعض الاشياء اللي تبطل بها الصلاه. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: وسجدة قيء وذكر فرض. نعم، وسجدة قلنا سجدة مقصود بها زيادة الركن. نعم. والقيء قلنا أن يكون القيء متعمدا وتغير متعمدا، ويكون أيضا تغير عن حالة الطعام ويكون كثير. أما إذا كان قليلا وكان غلبة يعني لم يكن متعمدا وكان الظاهر يعني لم يتغير، فهذا لا يبطل الصلاة على المشهور من المذهب، فإنه لا يبطل الصلاة. نعم. طيب. نعم. وذكر فرض. وذكر فرض. طيب، هذه مسألة وهي مسألة ذكر الفرض في الصلاة. يعني أنت كبرت الظهر وتذكرت أنك لم تصلي الصبح، أو أنت كبرت للعصر وتذكرت أنك لم تصلي الظهر. ذكر الفرض المبطل للصلاة هو الذي يكون قبل الدخول في الصلاة. قبل الدخول للصلاة، لكن لو أنك أنت كبرت العصر ثم بعد ما كبرت العصر تذكرت أنك أنت ما صليتش الظهر، إيش تعمل؟ إيش تعمل؟ لحظة، شو قلت غير الظهر؟ غير النية، بعد تكبيرة الإحرام ولا تعاود تكبر؟ هناك أسئلة بديهية، يعني هناك أسئلة بديهية المفروض الواحد يسأل. هذا سؤال فيه نسألوه، بعد التكبير ولا قبل؟ أنت كبرت، بعد ما كبرت تكبيرة النية. وتكبيرة الإحرام اللي هو الشعب به، تبع الظهر ولا مع تكبيرة الإحرام في سارة النية. صارت في الظهر وفي العصر. اللي انت العصر وانت بشريعة وانت بدلت النية وقتيش؟ بعد الركن بعد ولا تابع صلاة ولا هو تابع صلاة ولا هو ركن؟ إذا أنت ما عندك ركن واللي عنده فرض ما في الصلاة وش عنده؟ يكمل صلاة العصر ثم بعد يجيب الظهر. يكمل صلاة بتاعه على أساس هي العصر. أيوه. العصر يصلي العصر معناها العصر هذيك يكملها كانها نيه هكذا. هذا هو المشهور اللي يقول فيها الناس، لكن هناك كلمه ما يقولوهاش كثير من الناس وهي انه يعيد العصر ندبا. يعني العصر هذيك صحيح، لكن يستحق له انه لانه احنا نتعرف انه في الصلاه على الترتيب. انه يحافظ على الترتيب. الترتيب واجب مع الذكر. واجب بشرط الذكر. لكن هو لاحظ ان احنا قلنا اذا كان هو خلف العصر وهو يعرف انه هو ما صلاش الظهر، الظهر هذيك العصر هذيك باطل. نحن نتكلم على شكون كبر للعصر وهو في باله ام صلي الظهر. كي صلى العصر في الصلاه تفكر اليوم ما صلاش الظهر، نقولوا له تكمل صلاه العصر وتصلي الظهر وتعيد العصر ندبا، يعني تعيدها من باب المستحبات. معناها لو ما عرفتهاش صحيح. المندوب هو المستحب، هو الحاجة اللي انت الاحسن انك تعملها، اما كي ما تعملهاش مش هذا شو معناها ندبة. واضح؟ يعود العصر هو ندبة واللي كده ما تديش اسحاق. اي معنى هو هذا شو معناها تعاود ندبة؟ تعاود ندبة مش تستحمل على الترتيب بتاع الصلاة. المستحب هو تسحاق. صحيح، اذا كان ما عاودوش لكن الظهر يمكن تصليها، انت ما تصليها. انت صحيح، انت بطبيعتك مش ترجع تصلي الظهر. بعد ما تصلي الظهر الافضل الاحسن انك انت تصلي العصر، واذا كان ما صليتش فما فيهاش مشكل. واضح؟ اما تيش تعاوده وجوبا، يلزمك تعاوده وقت اللي انت تدخل الصلاة وانت تعلم انك لم تصلي الصلاة التي قبلها. هذا معنى لذلك الشيخ قال كذاك البعض، يعني الذي يذكر بعض الصلاة في صلاة اخرى يعني قبل الدخول. نعم شيخ، هو علمه ما صلاش الظهر ولكن جاء الناس تصلي في صلاة الجماعة، خل معهم في صلاة قصد بشير بعد صلاة العصر يعني والأجر متاح وبعد يعاود. طيب هذه نافلة ما هيش الفرق دي. هو لما يدخل معهم كأن فهو يتنفل، لأنها باطلة ذيك، باطلة من جهة أنها شو معناها باطلة؟ باطلة معناها هو يسمى ما صلاش العصر، هذا شو معناها باطلة؟ لكن هي نافلة كأنه قاعد يتنفل بعد ما قبله هم يصلي الظهر ويصلي العصر. هذا الفرق بينه وبين من دخل مع الجماعة وهو يظن أنه صلى الظهر بعد ما كبر. فاق اليوم صلاة الظهر. أيوة فاق اليوم صلاة الظهر. نقول له تخرج مع الجماعة ولا تكمل؟ تكمل. وهذا نسميه مسجون الإمام. الإمام. عنده ظروف وضعية. اي اما يدخل معاها وذيك الناس من بعد يصلي الظهر معاها واحد اللي وضعية، والا يوقف معاها في الصف ويصلي واحدة الظهر، لكن يلزم يحاول يكون حركاته قريبة من حركات الإمام، وش ما يعملش هنا مثل في الجامع خطرناها براني تعدد الجامع ونقدر ندخل مش نصلي ونلقى الإمام يصلي ومعاه جماعة ونلقى زوج في كوان يصلي وحدهم، قلنا هم زعما ظنوا مالي مكان، فليش ما يصلوش مالي مكان مضيع؟ أكيد إن مضيع عنده مشكلة. فإيش عملت وأنت إيش عملت؟ عملت فتنة. جيت تعمل في أجدر في عملت فتنة، عملت إثم. بدون أني كيف يا ربنا قلنا لهم 60 مرة مثلا يا فتنة قد كذا لا هذه فتنة، وهذا من شق جماعة المسلمين. صلي الله ولا نجيش أو نخرج، هذا أيضا من الفتن. كيف ما نجيش كأنت الإمام الثاني ما مش تصلي وراه. رأي الجماعة ليس شرطها المسجد أجل شو معناه؟ معناه هو جاء باش يصلي وراء زكريا يا جنازة مثلا هو ما يصليش وراء ناس مثال وإلا غلط. هو هنا إما يوقف في الصف، هذا يا أخي أنا نتكلم على صورة ما معناه الناس هو ما يتصلاش وراء، وهي حقيقة أنا لو ما نجي واحد ما يتصلاش وراء يوم ما تمدفية كان بني يصلوا بالناس والصلاة واضحة صحيحة من الناحية الفقهية معناها لا يجوز يعني لا يجوز إعادة أو يكتب في الحروف أو يعمل مش عارف وشني أو مش عارف وشنو. راهو الإمام الذي يصلى خلفه، خاصة نحن عندنا في المذهب المالكي الإمام الذي لا يصلى خلفه هو اللي يعمل مخالفة داخل الصلاة. لا هذيك ما اسمهاش مخالفة. ناس كلهم ناس كل هذيك خصوصا مرة قلت كلمة لاموفة في كتب جندوب صاحب جندوب كتير. مشوا قروا تجاهم المؤمنين في كوان مكونة الجامع ويقروا كل في فتحة وبعد كل مجموعة عملت مش الجامع. أو الشيخ ضايع يقول سراتا هي مرة كان سراتا شو مش لا كيفاش؟ والأخذ في التجويد حتم لازم وهذه لا هذا كلامه في دبور. باب القراءات غير باب الفقه. باب القراءات غير باب الفقه. فقهاء يقولون احنا قلنا كلام هذا وسنأتي إليه في شروط الإمام. الفقهاء يقولون أن الإمام الذي يقرأ القراءة الفاتحة بحيث ينطق الحروف فصلاته تكون صحيحه ولا يشترطون القواعد. في تغيير المعنى ياثم هو ياثم هو لعدم التعلم. متى تبطل الصلاه؟ اذا ترك جزءا من الفاتحه وكان من خلفه يحفظ اكثر منه. معناها هو يحفظ ست ايات بس واللي وراه يحفظ الفاتحه كامله. هنا تبطل عليهم لان الفرض بتاعه هو ناقص. معناها اذا كان هو الفاتحه ما يحفظهاش الكل. حافظ منها الى اهدنا الصراط المستقيم، الاخرين مش حافظ. وصلى بالناس امام. اذا كان اللي وراه فهم شكون يحفظ الفاتحه كامله. معناها صراط الذين يحفظ الكل. وقتها تبطل عليه. على المأمور. إذا صلى وراه. إذا كان وراه مش حافظين صلاة وراه كل يوم صحيح، لأنه هو أحسنهم. إحنا عندنا نقولوا إذا التقى رجلان واحد يحفظ آيتين من الفاتحة واحد يحفظ ثلاثة آيات. شكون يكون إمام؟ اللي يحفظ ثلاثة آيات. واضح؟ وش يعمل ضد مصلوا؟ في النار تبقى من الإمام قائم بها يصلوا بها هو إتمام الصفوف في صلاة الجماعة من قبيل السنة ليس من قبيل الفرض. في الصلاة حكم صلاته هو الفرض صحيح لكن هو مخالف السنة. لا اذا كان هو واضح انه هو يتبع في الايمان ما كان شك. ولو قالوا شيء مثلا عن ضم والرواح ونظل كذا واضح. هنا شو نقول؟ نقول انت خالفت السنة. مخالفة السنة لا تعني بطلان الصلاة. لا شوف هذا المسألة أخرى اللي هي مسألة الفصل بين المأموم والإمام. إذا كان لا يمكن متابعة الإمام فالصلاة باطلة. متابعته في كل شيء لا ليس شرط السماع. لا لا لا السماع ليس شرط وإنما المتابعة. المتابعة مشروط انه هناك صفوف انت ممكن تشوف. لكن لو انه مثلا تصور الشرط بتاع جامع ديلر والبيبان على وضعيتها اللي هي ويستكبر كله وما عندكش انت ميكروفونات من يصلي البرة تولي صلاته باطلة عليه لانه لا يمكنه متابعة الإمام ولا متابعة من يتابع الإمام. لأن متابعة الإمام إما فحص مباشرة أنك أنت تتبع الإمام مباشرة تسمع فيه يقول الله أكبر سمع الله لمن حمده وتشوف فيه وإما أنك أنت تتبع بشكون يتبع في الإمام. الشيخ بشرط صلاة الجماعة أن الجماعة يروا بعض ليس بشرط الجماعة من شرط الاقتداء يروا بعض لأنك ترى من يقتدي بالإمام. لذلك احنا مثلا قلنا التلفزة لا يصح الاقتداء بها عليه. لأنه لا لا لا تحط الحرام في موقع. حرام مش لأنه لا يمكن المتابعة فيه. متابعة لا ممكن. ليش لا ممكن؟ لأنه إمكانية الانقطاع واردة في أي لحظة. معناها أنت تصلي وأنت شيخ. صح ولا لا؟ إذا هي باطلة. أولا نزل الشيخ إمكانية الانقطاع زاد وارد. لا هو ما عادش ينجموا يسمعوا من برا. لا هو يسمع اللي يتبع هو. هما يسمعوا اللي يتبع. هما شوف شوف واحنا قلنا شوف احنا قلنا في الاقتداء قلنا الاقتداء يكون اما بالامام او بالاقتداء بالامام. صحيح. هو ما هوش اخي تو البرا ما هوش يتبع في الامام هو حقيقه هو يتبع في يتبعوا في الامام. اذا فالصوره واضحه. إذا كان هو يصلي في المصباح يعني تم مصطحات ومصطحات تم مصطحات في مثلاً في الحرم وفي غيره في بعض المساجد معناها مصطح معناها إما أنه مطل مصطح ده إذا كانت المتابعة فيه معناها ممكن أن تحيط أنه كنتم تعرفوا أنه الإمام يكبر تسمع الصوت وحتى لو ما تنشر المهنة تسمع الصوت طيب لا أديك الضرورة أنا أحكوش عليها حتى أديك الضرورة تضيف كل شيء لأن الوقت اللي نقوله ضرورة يولي حتى الصلاة في الكيان زيز إذا تعبد جامع الصلاة حتى في الكيان زيز كنت جامع فراشوية أنت أما تسمع لله ولا تسمع ناس اللي تصلي معاه مش لازم تسمع لله لا الحركات ما تتبع فيها السماع عندك لأنك تشوف المتابع انك انت تشوف وما تسمعش ولا تسمع وما تشوفش ولو اشترطناها من الزهد لقلنا ان صلاه الاعمى باطله وصلاه الاطرش باطله وهم الزهد باطل صحيح اذا واحده تحدد ما يمكن ان تحصل به المتابعه رؤيه او سمع طيب هذا سياتينا في الامام نعم ايه عند الملكيه جائز ليس بشيء جاهز. تقدم على الإمام هذا جاهز سيأتينا. خلونا في ما نحن فيه أولا. طيب. المسألة الأولى اللي هي كما قلنا أنه ذكر الصلاة إذا ذكر الفرض يبطل إذا كان معلوما أو ذاكرا له قبل أن يدخل في الصلاة. نعم. مراجعة المتابعة في الإمام أما أنه هو يدخل مأمور. أما أنه هو ينوي الظهر ويصلي وحده، ألا أنت تنوي أنك أنت الظهر تقف معاه في الصف تصلي وحده وتصلي الظهر هذا طيب ماشي، لكن تقتدي به وهو يصلي العصر وأنت تصلي في الظهر وتتبع، هذا في مذهب الإمامية. لا لا انت تصلي تقف خاف اسلم لك اسمعني لا لا انت مش تقف في الصف، انت مش تقف في الصف عبارة تصلي معاه واضح، لكن انت احيانا مش تبع فيه الامام راح تبع فيه بالنية ولا بالنية وبتعمل انت في الافعال صح؟ انت ايش تعمل؟ تقف معاه لكن ما تنويش المتابعة، تنوي انت تصلي وحده ما تتابعهوش نعم هي موجودة، لكن هذه صراحة مخالفة يعني للفقه الذي صار مخالف الحديث. وليش الضوء؟ ليش الضوء؟ الضوء بين المصلين واحد يقول اختلف في الإمام. صحيح. أنت تخلي بين الضوء. صلي واحد. لكنك تصلي واحد. يعني لو كنت تصلي واحد انت ما ماش مش. يعني بات داو في راسي بات. اي صلي عاصي بات. اما انك تقض قبض الجيد. اما انت صحيح. قد بناء الصورة. وانا مريح عن الاشكال. اما انك تدخل مع الامام. كما جاءت الحال. تدخل مع الامام وتبدا اول لا. لا يتصور. تأويل هو التصور. لا التأويل غير التصور. لا. الاقتداء الصوري غير التأويل. تأويله حجره. وعلى كل حال على كل حال هذا هو المقصود انه يعمل الاقتداء الصوري او يعمل النافلة ثم يعيد الصلاة. اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوب. هذا اذا مخالف. يستثنون منها المريض كبير. أما الشخص العادي الذي ما عنده شيء وهو في صحة جيدة لا داعي إلى أن يعني يجلس جلسة الاستراحة، لأنه هناك كثير من الصحابة الذين رأوا كتب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهم عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فترة طويلة جدا، ابن عمر وعائشة وابو سعيد وغيره، وهؤلاء لم يرووا جلسة الاستراحة، وإنما الذين رأوا جلسة الاستراحة هم يعني صحابة أسلموا بعد حجة الوداع، وقيل قبلها بقليل، يعني مدة الإسلام لم تتجاوز شهرين ثلاثة أشهر قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني من قبل الحج وبعد الحج أيضا ثقل صلى الله عليه وسلم، كما قالت عائشة ومرض رضي الله عنها ومرض واشتد وجعه بعد الحج، وتعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم عاش بعد الحج قديش من هذا. يا أخي كيف تفلح أمة يعني؟ نعم، كم عاش النبي بعد الحج؟ نعم. ها؟ نعم، حسبة بسيطة معناها مثلا، أيوه. ربيع الأول، ربيع الأول ربيع الأول ربيع الأول ربيع الأول ربيع الأول ربيع الأول ربيع الأول ربيع الأول ربيع الأول ايه يعني شهرين وشوي. هو توفي النبي صلى الله عليه وسلم بعد 81 يوم من حجة الوداع، توفي النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه الصلاة والسلام مريضا في هذا الوقت. فمن هذا الباب يعني قالوا هي سنة للمريض وكبير السن فقط. طيب نريد نقول ذلك لا هي أسئلة بعد ذلك. خلي واحد يصلي يعني الظهر عند الجماعة اي هذا احنا قلنا هذه اذا كان هو لا يعلم الصلاة ودخل معهم واختلفت النيه. والله اظن مشهور المذهب في هذه المسألة انه يعيد الصلاة، لأن اختلاف النية لأنه النية مختلفة. مشهور المذهب أنه يعيد الصلاة. الصورة التي لا يعيد فيها الصلاة إذا دخل مع على أنها جمعة فبان الظهر، أو دخل على أنه مقيم فظهر بأنه مقيم، هذه لا يعيد. يعني هو تخلي الجماعة يصلي مرة الجمعة هو بثنية مش يبالي يصلي في الجمعة، دخل معاهم على أساس أنها صلاة الجمعة، فإذا هم يصلوا في الظهر هذه الصلاة صحيح، صلاة الظهر صحيح. وأيضا إذا دخل في الظهر والعصر على أساس أنهم مسافرين فبان أنهم هم مقيمين وصلى معاهم، فهو دخل بنية الصفر وجاءهم مقيمين، أو دخل بنية الإقامة وجاءهم مسافرين، فهذه تصح الصلاة في هذه الصورتين ومع أن النية مختلفة. هذه الصورة هاتان الصورتان هما الصورتان اللتان يستلميهما المالكية في اختلاف نية الإمام والمأموم. هذا كله إن شاء الله سنأتيه بالتفصيل عندما نتكلم عن باب السهو. نعم، في عندما نتطرق إلى السهو وتوقيع الصلاة حقيقة هذا الباب يحتاج إلى تفصيل طويل، والعلماء كتبوا فيه يعني أمور طويلة جدا، في كلام كثير، خاصة نحن عندنا في المذهب المالكي يعني تقطيع الصلاة يحتاج إلى تركيز وتكرار تكرار تكرار تكرار، لأنه فيه يعني فيه قواعد مختلفة. نعم، أقل من ست كذكر البعض. طيب، وذاكر الفرض، وتكون هذا الفرض أقل من ست، يعني متى تبطل عليك الصلاة؟ تبطل عليك إذا كنت ذاكر أقل من ست. والشيخ خليل يقول وهل أربع أو خمس خلاف، يعني هل أربع أو خمس؟ المشهور أنها أربع، وأيضا بعضهم قال لا خمسة، لذلك صاحب الرسالة ذكر القولين أربع أو خمس، والشيخ هنا قال أقل من ست حتى يخرج من الخلاف. على كل حال إذا كنت ذكرت أربع صلوات وأقل ودخلت في الخامسة فإن الصلاة باطلة. واما اذا كان اكثر من 4 5 6 7 8 لا تصلي الحاضره اولا، تصلي الحاضره اولا ثم تاتي بما فاتك. نعم. وفوت قبليا 3 سنن قبل كذاكر الفرض وذكر فرض اقل من 6 كذكر البعض ايضا اذا ذكر ان بعض الصلاه لم يتم فهذا ايضا بطلت عليه صلاته الحاضر. نعم. وفوت قبلي 3 سنن طيب وفوت قبلي 3 سنن يعني ايضا اذا كان فاته سجود القبلي يعني طالت المده وكان هذا السجود مترتبا على 3 سنن 3 سنن مثلا جاء في السر كم سنه في السر؟ السر اذا ترك السر هو ترك كم سنه؟ ثلاث اللي هم شنو؟ والسر احسن ترك 3 قيام لها وقراءتها والسر وفي الجهر نفس الشيء وفي التشهد نفس الشيء التشهد واللفظ والجلوس ايضا 3 اذا فاما في التكبير فانه يترك 3 تكبيرات فاكثر ففي هذا الباب فانه يعني يبطل عليه الصلاه اذا سهى عن 3 سنن طيب هناك مساله في السهو اذا كان ترك تكبيره واحده ثم حصلت عنده زياده ماذا يسهو؟ بعدي ولا قبل؟ بعد، ليش بعد؟ قبل، ليش قبل؟ لا قبل هو الصغير، أنا خليه يجيب قبل، نعم، الضعيف يتقوى، الضعيف يتقوى، سهو النقصان مع سهو الزيادة، النقصان تقوى بالزيادة وغلب عليه. فيولي يسجد القبلي إذا ترك سنة خفيفة وحصلت معها زيادة فإنه يسجد القبلي واضح هذا إذا ترك سنة خفيفة لا يسجد لها مثلا ترك تكبير ترك تسبيح ترك تسميع مرة ثم حصلت معها زيادة زاد ركعة رابعة ولا زاد ركعة خامسة ولا كذا فإنه يسجد السجود القبلي لأن الزيادة هي التي تغلب في هذا الموضع. والنقص غلب إن ورد. نعم والنقص غلب إن ورد مطلقا، نعم هذا مطلقا أن النقص يغلب مطلقا وإن كان ضعيفا، نعم. نعم. نعم صلاة الجماعة صحيح على المشهور أنه يلزم 4 نعم نيجي السيرف 4 ويلزم اللي يكون فيها هو هي الخامسة إذا كانت اللي هو فيها الخامسة يصليها نيجي هي الأول الساعة أنا يصلي الحاضر ثم بعدين يقضي إذا كان 4 وهي الخامسة هذه اللي عنده يقضيها هو مقبل 4 وهي الخامسة يقضيها هو مقبل 5 وهي السادسة نعم يصلي الحاضرة إلى الأول معناها إذا كانوا 4 وهذه الخامسة يبدأ بالأربعة الدور يعني مع الجماعة يفعل نفس الشيء كما يعمل الاقتداء السوري أو يعني وجوب الترتيب هذا بين المشتركتين الوقت وهذا واجب مع الذكر وليس بشرط. وين يخرج؟ يخرج من يراعي المصلحة في هذا. يراعي المصلحة، إذا كانت المصلحة أنه إذا كان خروجه ما فيهوش حتى إشكالية يعني ليش يخرج؟ طيب يصلي معه على الأقل نافلة ثم بعدين يأتي بما فاته. نعم يكون أفضل، نعم. بفضل مسجد كطول الزمن. نعم هذا البعد اللي هو بعد بعده الوقت أنه إذا كان ابتعد الوقت بين سجود السهو القبلي وتداركه فإنه يعني تبطل عليه الصلاة إذا كان السهو لثلاث سنن. لكن لو أنه هو مثلا عنده سنة خفيفة ومعها زيادة ترتب عليه سجود قبلي ثم سهى عنه وتركه، صلاة هذه صحيحة ولا باطلة؟ عنده سنة خفيفة نسيها، نسي تكبيرة من التكبيرات ثم حصلت عنده زيادة، هذا ما ايش عليه؟ هذا عليه سجود قبلي طيب يصيح احسنت ضعيفة القول. طيب لكنه سهى عن هذا السجود ولم يسجده، صلاة صحيح عليش بطل؟ احنا قلنا متى تبطل في السجود؟ اذا كان ثلاث سنن، هذا ما عنده الصلاة صحيح. السجود القبلي لا يبطل الصلاة. حاج كلمني بالله، كلمهم شو كلمني الله، اذا كان حاج كلمني الله كلمهم شو هم خطين، هم ما عندهم عاد شيء، هم يعاودوا في اللي يقول فيها فقط، هم يعاودوا في اللي يقول فيه. إذا كان السجود القبلي مترتباً عن ثلاث سنن فهذا إذا ترك فالصلاة باطلة، لكن إذا كان السجود القبلي مترتب عن أمر آخر غير ثلاث سنن، أن تكون سنة ضعيفة ومعها زيادة، فالصلاة صحيحة. واضح؟ نعم. على نعم. الناس الشيخ قال من السنة خفيفة ومن السنة هم يعرفوا، جماعة يعرفوا قرر فصل الناهج للقضايا، يعرفوا ما معنى السنة الخفيفة وما معنى السنة المؤكدة. نعم. واستدرك الركن فإن حال الركوع. طيب على شوي، واستدرك الركن. طيب بعد ما انتهى من مدرك الصلاة بدأ يتكلم عن التصحيح. احنا قلنا ان الصلاة افعالها تنقسم الى ثلاثة اقسام، وهي الاركان او الفرائض والسنن و المستحبات. طيب الآن سنتكلم عن الركن. متى تستدرك الركن؟ يعني أنت كبرت وقريت الفاتحة وركعت ورفعت من الركوع السجد سجدة واحدة وبعدين كنت في تقرأ الفاتحة ثم ذكرت اللي أنت السجد سجدة واحدة، ماذا تفعل؟ يرجع يجيب السجدة بقى. ديما يرجع. إذا لم تنعقد الركعة الثانية لماذا تنعقد الركعة الثانية؟ بالركوع. بالرفع منه ولا بالانحناء؟ لا بالانحناء. الاصل انه بالانحناء، وان كان المساله فيها ما فيها، لكن الركوع الاصل فيه انه يكون بالانحناء. حاله تكون شيخ ولا شو المسبوق؟ مش كلمه مسبوق. شو معناها كلمه مسبوق؟ مثلا المسبوق خلط على الركوع اي مازال ما رفعوش اي هو ادرك الركوع لم يفته. إيه هو هو هو هو الركعة تفوت بال شوي ساعة، هل هي تفوت بالركوع ولا بالانتهاء من الركوع؟ بالانتهاء من الركوع. بالانتهاء من الركوع. أنا نعرف تفوت بالركوع. بالانتهاء. بالرفع من الركوع. شوف خلينا نكون واضحين. اقرأ ماذا يقول. واستدرك الركن فإن حال الركوع تألغي ذات فإن حال الركوع. فإن حال الركوع يعني فإن وقع الركوع. الركوع بماذا يقع؟ بالانحناء. لا يقع بالرفع منه، يقع بالانحناء. وقع الركوع لكن متى ينتهي الركوع؟ هناك فرق بين متى ينتهي الركوع ومتى يبدأ، وعليه فإنه إذا ركع فقد انعقدت الركعة، فلا يمكنه الاستدراك. وهذا مثل المسائل التي تفوت بالانحناء. المسائل التي تفوت لا المسبوق الذي الادراك هذا موضوع اخر. الادراك مرتبط بادراك الركوع. تلغيها تحسب ايش؟ لانك انت مشكوك فيها هذه، مشكوك فيها تحسب ايش؟ طيب اذا ركع فانه لا يرجع الى ما قبله، اذا ركع فاته ما كان قبل ذلك ولا يعود اليه. والله انا كانت المعلومه عندي تقريبا ثابته انه بالركوع في الانحناء، لكن خلينا نتاكد منها. من يبحث؟ قولوا سامي، سامي يقول لي امس مش يبحث لنا مساله الركوع. سامي يخي، سامي يخي. طيب من يبحث لنا مساله هل يفوت بالانحناء او يفوت بالرفع من الركوع؟ هي هنا على الرجوع الى الفرض. طيب شكون عنده انت اللي طيب خلاص. الانحناء هذا المعروف، لكن احنا نحبه. انا القصد من هذا حاجتين. الحاجه الاولى هو التمرين، انا نحب نمرنهم على الخوض في الكتب. كيفاش تعلم الخوض في الكتب؟ تدخل مثلا حاجه كذا، وقتها تتعلم انك تخوض في الكتب، ايضا تتعلم انك انت تتدفع. نعم، هذا كلام عام، هذا فتوى. نحن نريد مذهب المالكيه، هذا كلام معروف، كلام معروف جزاك الله خير، هذا كلام معروف، لكن نحن نريد مذهب المالكيه فيه بالضبط. طيب طيب نعم. يفوت الركوع بقول الإمام سمع الله، من قوله سمع الله فات الركوع. لا لا هذا غير هذا، لا لا هذا غير هذا، لا هو القاعدة اللي قالها الأخ أنه الأخ لما قال أنه متى تعود إلى الركوع تعود إليه ما لم تنعقد ركعة. بماذا تنعقد الركعة؟ بالركوع. بالركوع. والركوع متى يبدأ؟ بالانحناء. هذا غير مسألة إدراك الركوع. كما يوم عرفة، يوم عرفة متى يبدأ؟ يبدأ يوم تسعة صح؟ ويستمر إلى ليلة عشر. من أدرك شيء من الليل أدرك عرفة، لكن عرفة متى يبدأ؟ فلا صح؟ مثله هذا، في فرق بين ما تدركه لا إذا أدركت بعضه وأدركت الكل، وفي فرق بين الشيء متى يبدأ. ومعناها الذي وقف في عرفة فما تقول هو وقف في عرفة وإن كان لم يكمل كلها. المهم طيب، إذا فالركوع يعني يعود إلى الفرض ما لم تنعقد الركعة، والركعة تنعقد بالانحناء. نعم. إذا فات شنو؟ أيوة إذا فاته هذا الذي سيأتيك يقول. نعم اقرأ. فإن حال الركوع فألغي ذات السهو والبناية طور. فألغي ذات السهو والبناية طور، يعني إذا كان فاتك الركوع وركعت فإنك تلغي تلك الركعة، تلغيها تحيها من الحساب، تلغيها الركعة الكل لأنك ناقص ركعة، تلغيها وتضم الركعات إلى بعضها. معناها لو أنك أنت في الركعة الرابعة من العصر تذكرت أن الركعة الثانية ناقصة ركوع أو ناقصة سجود، إيش تعمل؟ تلغيها، والثالثة تولي ثانية، والرابعة اللي أنت فيها تولي ثالثة. وبناء عليه تولي عندك زيادة ونقصان، فيولي عليك سجود قبل، لأنه عندك نقص في السورة وعندك زيادة في التشهد لأنك تشهدت في غير المكان الصحيح. نعم. والبناء يطوع. والبناء يطوع يعني تبني، تبني على ما بقي من الصحيح. يعني إذا كان أنت نسيت الركعة الثانية، نسيت سجود، نسيت ركنا من الأركان في الركعة الثانية وتذكرته في الركعة الثالثة وأنت قد ركعت، فإن الركعة الثالثة تصبح هي الركعة الثانية، والركعة الثانية تصبح هي ملغية، يعني تلغيها من حساب الركعة الثانية. كفعل من سلم لكن يحرم للباقي وقول الفساد ملزم. طيب مسألة أخرى هي مسألة السلام. من ترك السلام أو من سلم من ركعتين فإنه يعود ما لم يقع هناك طول في الصلاة، يعني طول، إذا لم يقع طول فالطول حددناه بالطول العرفي، إما بمقدار الخروج بمقدار يعني مقدار العادي، أو أيضا بطول الخمس كلمات أيضا المدة اللي استغرقها هذا الحوار، يعني بعضهم يحدد بهذا وبعضهم يحدد بهذا، على كل حال هو يعني يكون طولا يعني ليس بكثير، يعني طول عرفي. نعم. من شك في الركن بنى على اليقين. طيب، من شك في الركن بنى على اليقين، هذه المسألة هي مسألة الشك، وهي تقريبا من أواخر مسائل السهو، وهي مسألة الإنسان إذا شك في الصلاة. طبعا أولا الناس الذين هم في الشك نوعان، نوع الشك معه مستمر، هذا اللي يسموه المستنكر، وهذا يبني على اليقين، يبني على اليقين. وأما الذي يشك ويعني ليس مستنكحا فهذا يبني على الأقل ويسجد سجود البعد، هذه القاعدة العامة في الشك. اللي عنده وسوسة مستمرة ديما عنده وسوسة، هذا يبني على اليقين، يعني يبني على الكمال، يعني إذا كان شك هل هو صلى أربعة أو ثلاثة يصلي أربعة، إذا كان شك هل هم اثنين ولا ثلاثة يحسب ثلاثة وهكذا. وأما إذا كان الشك عارض يجيه فجأة دخل في حاجة أو كذا فشك، فهذا يبني على النقصان. وأما الشك في الركن، الشك في الركن عنده نفس الحكم إذا كان ما زال في نفس الركعة، معناه إذا كان هو واقف وشك هل هو ركع أو ما ركعش، إذا كان مستنكح إيش يقول؟ لا يعيد، يقول أنا ركع، وإذا كان ليس بمستنكح يركع. وفي السجود نفس الشيء، الحكم واحد، أنه إذا كان مستنكح فالمستنكح يبني دائما على اليقين. المستنكح من السجود البعد، ليس السجود البعد هو الذي يطرأ عليه الشك. المستنكح لا، لأن المستنكح لا يمكن أن تكون تجعل صلاته كلها فيها سجود بعد، قال لأن هذا من قبيل المرض، والمرض بعد عنه. ها؟ لا، الآخر يبني على الأقل، وإذا كان بناء على الأقل إذا ما عادش عنده نقصان ولا أصبح هناك شك في وجود الزيادة فقط، لأنك أنت إذا كان شكيت زدت واحدة ولا اثنين إيش تعمل؟ تقول واحدة وتزيد أخرى، إذا أنت قطعة زدت اثنين، لكن هناك إمكانية أنك تكون زدت ثلاثة، إذا ما عادش لما احتمال النقص غير موجود، بقي فقط احتمال الزيادة، ولذلك كان السجود بعد. واضح؟ هذا والله إذا فعل القبلية جهلا أجزأه، وأما إذا فعله عامدا جهلا أجزأه، وإذا فعله عامدا بطلت عليه الصلاة، لأنه يعلم أن هذا ليس من الصلاة. وكان هناك مذاهب تقول بأن ترقيع الصلاة، هناك مذهب مثلا المذهب عند الشافعية أن الزيادة والنقص كلها سجود فيها قبلي، كلها قبلي، والعكس عند الحنفية الزيادة كلها، الزيادة والنقص كلها بعد. نعم، إلا المالكية هم اللي عندهم التفصيل، والحنابلة عندهم خمس مسائل أو ثلاث مسائل فقط يسجدون فيها البعدي، وإلا البقية يقولون السجود كله قبلي مثل الشافعية. ولكن النصوص جميع مجموع النصوص يستقيم فقط مع قواعد المالكية، لأن هؤلاء عندهم سجود بعدي وثابت عند المسلم، وهؤلاء عندهم سجود قبلي. وأيضا يعني القواعد حقيقة والنصوص إذا جمعتها تكون القاعدة فيها أن الزيادة فيها بعدي والنقص فيه قبل. نعم. وليسجد البعدي لكن قد يبين. وليسجد البعدي هذا الذي يشم. نعم. لأن بنوا في فعلهم والقول. طيب يعني يقول إن الشيخ يقول أنه هذا بناء على أن البناء في الأقوال في البناء في الأفعال. البناء يكون في الأفعال فإنه يبني على ما كان سبق منه. يعني الشاك إذا شك في أفعال الصلاة فإنه يبني على ما تيقنه من الأفعال. يعني إذا كان هو شك في ركعتين شك في ركعة يبني على ركعة واحدة ويزيد عليها الأفعال والأقوال. نعم. لأن بنوا في فعلهم والقول نقص بفوت سورة فالقبل. نعم نقص بفوت سورة فالقبل يعني إذا نقصت مثل السورة فإنه في القبل. هذا الشيخ هنا يريد يبين المسألة وهي أنه نسي لا هو في الركعة الرابعة وتذكر أنه في الركعة الثانية نسي الركوع ألغاه فلما ألغاه أصبحت الثانية الثالثة أصبحت ثانية لكن الثالثة في نشفها ما لهاش سورة. إذن هذا هو معنى نقص سورة فهي ناقصة للسورة ويبني عليها فتكون الرابعة ثالثة. إذن ويسجد القبلي لأنه عنده نقص ومتى ما وجد النقص فهو الغاء. هذا هو الذي يريد يصوره الشيخ في هذا الباب. نعم. كذاكر الوسطى والأيدي قد رفع. كذاكر الوسطى، ذاكر الوسطى يقصد به التشهد. يذكر الوسطى يعني يذكر التشهد الأوسط والأيدي قد رفع، لأنه الأيدي لأنه عندنا احنا ترتفع الركب ثم الأيدي. نعم. قد رفع وركبا لا قبل ذا لكن رجع. طيب هذه آخر مسألة ذكرها الشيخ وهي مسألة الـ إذا نسي التشهد وارتفع عن الأرض فهل يعود إلى التشهد أو لا يعود؟ قلنا المسألة حكينا فيها وقلنا أنه إذا نسي التشهد وارتفع عن الأرض حتى لو استقل قائما فإنه إذا رجع إلى التشهد فرجوعه صحيح ما لم يبدأ في قراءة الفاتحة. لأنه إذا بدأ في قراءة الفاتحة فهو دخل في الفرض فلا يجوز له أن يبطله من أجل السنة. لكن إذا كان قبل قراءة الفاتحة فإنه يرجع إلى الصلاة إلى التشهد على المشهور من المذهب أنه يرجع إلى الصلاة ويرجع إلى التشهد يتشهد ثم يقوم مرة أخرى. وهل عليه سجود بعدي أو لا؟ الذي يبدو أنه ليس عليه سجود بعدي لأنه يعني فعلا جاء خفيفا من جنس الصلاة فلا سجود عليه. هذا هو تقريبا إذا بدأ في الفاتحة ما يرجع قبل الفاتحة يرجع ولا وقف لأنه لم يدخلش الفرض لأن القيام ليس فرض. لا القيام وحده ليس فرضا. لا لا احنا شو نقول لما عددنا فرائض الصلاة ماذا قلنا؟ لا بل تكبيرة الإحرام والقيام لها. شوف تكبيرة الإحرام لها يعني لتكبيرة الإحرام والفاتحة والقيام لها ولذلك القيام في السورة إيش حكمه؟ سنة. ليش؟ لأنه قيام للسنة. إذا القيام هو في حد ذاته ليس فرضا هو متعلق بالفرض فأخذ حكمه فهو يوقف زي ما فيش الفرض وقتيش يثبت خدام الفرض صحيح يبدأ يقرأ الكتاب بناء عليه ما دام الشيخ بالنسبة صلاته صحيحة لا شك. مساج إذا ما رجعش مش مشكل، ويعمل التشهد القبلي، يعمل السجود القبلي، يعمل السجود القبلي. طيب بقيت الآن المسألة وهي مسألة هل السجود السهو فيه تشهد أو لا. المذهب على أنه فيه تشهد. طيب إذا سهى على السجود القبلي أو سهى على السجود البعدي ماذا يفعل؟ سهى فيه هو سهى في السجود السهو سهى ماذا يفعل؟ أنا عارف إيه صلاة صحيحة، لكن حكم الحكم لا شيء عليه وحده لا تدع وحده. طيب أنا أحكي هو لا شيء عليه، لكن أنا أحكي لكم القصة سيبويها. ضمن تعرفوا شكون سيبويها؟ سيبويها عالم اللغة. سألوه قالوا رجل سهى في سجود السهو فماذا يفعل؟ قال أنا لست فقيها لكن أفتيكم بالنحو. يا دكتور قال أفتيكم بالنحو بعلم النحو. قالوا طيب أفتينا بالنحو. قال المصغر لا يصغر. المصغر لا يصغر. أنتم تعرفوا عندنا في اللغة العربية عندنا الكلمة وعندنا تصغيرها، يقولون أسد تصغيرها أسيد. أسيد هي تصغير من أسد. أسيد هذه لا تصغر. واضح؟ لا تصغر. فقال كما هذا المصغر لا يصغر سجود السهو لا يسجد له. هذا هو المقصود. طيب نكتفي بهذا القدر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفعل ما سمعنا.